بغاش أصلا موجودة الآن ضعبت وقد قتلت الشعوب. أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في تلك ويطلع لي ضابط لا خبرة له في شيء يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد؟ أبدا. لكن في العالم العربي يسمح. ليس لنا صديق إلا الله ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل من قطع من خبالنا نحن.